وشيخ نكمل في الكتاب الذي طيب هذا أيضا نعم هذا سلمك الله أيضا من إصدارات دار الميمان وفقهم الله، وهو رسالة دكتوراه الحقيقة تتكلم في جانب مهم تقريبا لم يتطرق إليه في البحوث المعاصرة، عنوانه السلطة التقديرية للقاضي الإداري، دراسة تأصيلية تطبيقية. جميل. المقصود بالسلطة التقديرية ما يقدره القاضي، سواء يقدره كما أو كيفا أو زمنا أو ماليا أو أي شيء، تقدير شيء يرجع تقدير القاضي. والقاضي الإداري المقصود بها الإدارات الحكومية يعني وتقديراتها ونحو ذلك، يعني ما يختص بالقضايا تتعلق بالإدارات الحكومية ونحوها. طبعا الكتاب أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أو معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزير العدل حاليا، لما صدر الكتاب لم يكن ثم بعده سار وزيرا، لكن ثم صار وزيرا، وهذا شيء بشرت بالخير أن الإنسان يعرف بالعلم قبل أن يعرف بالوزارة أو بغيرها. وهذا الكتاب ترى على فكرة ترى هذا الكتاب من عجائب الكتب، لأنه مؤلفه وزير أو أصبح وزيرا، والمشرف عليه وزير وأحد المناقشين وزير، فهو مسلسل بالوزراء. فالكتاب الحقيقة هو يتكلم عن هذه القضية، هو قال أنه لا يوجد فيها كتاب عندنا الآن، خاصة بعد صدور النظام الجديد للقضاء عندنا عام 1928، ووجد أنه الحاجة ماسة إلى معرفة السلطة التقديرية، بدأ بتعريفها وما هي، والقضي الإداري ما هو وتعريفه. والدكتور وليد وفقه الله حقيقة ملم بكثير من كتب القانون، ولهذا استطاع أن يستخرج منها ما يخص البعث مع شرحه، ولهذا أول ما يشرح المفردات ثم يبدأ بنقل نصوص قانونية ويشرح وجهة النظر القانونية، ثم بعد ذلك يبدأ يكيفها فقهيا ويذكر خلاف الفقهاء في ذلك، ثم يذكر أثر هذا الخلاف على هذا النظام الموجود وتطبيقه نحو ذلك. الكتاب صدر في جزئين الحقيقة كبيرين، والكتاب مضغوط، وإلا هو كان لو تبحبح شوية في الخط كان يطلع أكثر من ذلك، وفقه الله. آمين. والحقيقة الكتب هذه تسد ثغرات معينة موجودة مهمة جدا، خاصة للمحامين والقانونيين والقضاة وغيرهم.